يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أسلم حديثا هل يؤمر بالختان أو يترك؟ ينظر، إذا كان في أمره بالختان تنفير له عن الإسلام فإنه يؤجل، ما يبادر. من أول ما ينطق بالشهادة تقول تعال أبي نقطع لترك، ينفر من الإسلام، قد حصل هذا. لكن شيء فشيء، لما أنه يعرف هذا، هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا كان عليه خطر، حتى المسلم إذا كان عليه خطر فإنه لا يجوز له الختان ويرتكب الخطر. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم.